بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ووقفنا على ازهد في الدنيا يحبك الله، وذكرنا أن الفرق بين الزهد والورع، وأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، وأن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الزهد في الدنيا يكون على 3 أوجه. الوجه الأول أن يكون العبد متوكلا على الله عز وجل، بحيث يكون ما في يد الله أوثق عنده مما في يده. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ثانيا من الزهد أن العبد إذا أصيب بمصيبة في الدنيا من ذهاب نفس أو مال أو ولد، كان أرغب في ثواب الله عز وجل مما ذهب منه من الدنيا. ثالثا من الزهد في الدنيا أن يستوي عنده المادح والقادح، والذام وغيره، لأن من عظمت عنده الدنيا أحب المدح وكره الذم، ومن لم تعظم عنده الدنيا كان على العكس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. إذن جماع الزهد في الدنيا بثلاثة أمور: أولا أن يكون الإنسان متوكلا على الله عز وجل، واثقا بما عنده أوثق مما في يد نفسه، وثانيا أن يكون إذا أصيب بمصيبة في دنياه من مال، من فقد نفس أو ذهاب مال أو ولد، أرغب في ثواب الله عز وجل مما ذهب منه من الدنيا. الأمر الثالث أن يستوي عنده المادح والقادح، فلا يغتر بمدح المادحين ولا أيضا يغتر بقدح القادحين. وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد فيما في أيدي الناس، أي اترك ما في أيدي الناس بحيث لا تسألهم، فلا تتبع نفسك ما في أيدي الناس، سواء كان ذلك بسؤال أو كان ذلك باستشراف أو كان ذلك بتعريض، لأن الإنسان بالنسبة لما في يد غيره من المال إما أن يسأل، وإما أن يتطلع ويستشرف، وإما أن يعرض. ولهذا بعض الناس إذا شاهد شيئا مع أحد يسأل، تجده يسأل ويعرض. شاهد مثلا كتابا، ما أحسن هذا الكتاب، ما أحسن طبعته، ما أحسن تحقيقه، ما أحسن تجليده، ما أحسن تصحيحه، حتى يخجل صاحب الكتاب ويقول: خذ هذا الكتاب. هذا في الواقع هذا من التعريض، وهو سبب لكراهة الناس لك. إذن لا تتبع نفسك ما في أيدي الناس، سواء كان ذلك بسؤال مباشرة أو كان ذلك باستشراف وتطلع أو كان ذلك بتعريض، لأن كون الإنسان لحوحا سؤولا متطلعا لما في أيدي الناس هذا سبب لكراهة الناس له. فينبغي للمرء أن يسلك هذين المسلكين اللذين أرشد إليهما النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو أن يزهد في الدنيا ليحبه الله، وأن يزهد فيما في أيدي الناس لأجل أن يحبه الناس. طيب، ولا ينافي الزهد فيما في أيدي الناس أن يسألهم عند الحاجة ما له حق فيه، هذا لا ينافي الزهد، كالزكاة، فسؤال المحتاج للزكاة لا ينافي الزهد، وكذلك القرض والاستدانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض واستدان وهو سيد الزهاد عليه الصلاة والسلام. فالذي يضر الإنسان ويذله طلب الصدقة والإحسان والمساعدة، أما أن يأخذ من الزكاة إذا كان محتاجا أو يسأل قرضا أو استدانة فهذا لا بأس به عند الحاجة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها علو همة الصحابة رضي الله عنهم، وفيه أيضا دليل على إثبات محبة الله عز وجل لقوله يحبك الله، وفيه أيضا دليل على أن من لم يزهد في الدنيا بل تعلق بها فإن ذلك من أسباب انتفاء محبة الله عنه لقوله ازهد في الدنيا يحبك الله، وذلك لأن الحكم المعلق على وصف يزداد بقوة هذا الوصف وينقص بنقصه، كل حكم علق على وصف يزداد هذا الحكم بزيادة هذا الوصف ويقل أو يضعف بضعفه، لأن الحكم ازهد في الدنيا يحبك الله، فجعل الزهد سببا لمحبة الله عز وجل. فكلما ازداد الإنسان زهدا ازداد محبة، وكلما قل زهدا قل محبة. وفيه أيضا دليل على فضيلة الزهد، فضيلة الزهد في الدنيا لقول ازهد في الدنيا. وهل الزهد في الدنيا أن لا يلبس الملابس الجميلة ولا يركب السيارات الفخمة ولا يتمتع بنعم الله بل يلبس الثياب الخلقة المرقعة؟ لا، ليس هذا الزهد. الزهد كما سبق ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما لبس الملابس الجميلة وركوب السيارات الجميلة أو الفاخرة فلا ينافي الزهد، بل هذا قد يكون من التحدث بنعم الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، والله تبارك وتعالى يحب من عبده إذا أنعم عليه بنعمة أن يرى أثر نعمته عليه. إذن نقول الزهد، ليس الزهد أن الإنسان يتقشف ويلبس الملابس المرقعة ونحو ذلك، لا، بل الزهد أن يدع كل ما لا نفع فيه في الآخرة، وعليه فلا ينافي ذلك أن يظهر أثر نعمة الله عليه باللباس الجميل والمركب الجميل والمسكن الجميل، بل هذا قد يكون محبوبا إلى الله عز وجل لأنه من شكر نعمة الله عز وجل، أنعم الله عليك بنعمة أظهر هذه النعمة. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يسعى فيما يكون سببا لمحبة الناس له لقوله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. إذن طلب محبة الناس أمر مطلوب. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كذا، أسقط أبا سعيد بس مرسلا مؤخرا مقدمة. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. طيب، يقول رحمه الله الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. الشريعة الإسلامية جاءت بنفي الضرر وعدم إقراره، بنفي الضرر وعدم إقراره، فالضرر مدفوع ومرفوع، فمدفوع قبل وقوعه ومرفوع بعد وقوعه، الضرر مدفوع ومرفوع، فمدفوع قبل وقوعه ومرفوع بعد وقوعه. وما مناط الضرر أو ما ضابط الضرر؟ نقول ضابط الضرر كل ما منعه الشرع، لا ما يقيسه الإنسان بعقله القاصر. فمناط الضرر ما منعه الشرع لا ما يقيسه الإنسان بعقله القاصر. وهذا الحديث حديث أبي سعيد لا ضرر ولا ضرار، الحديث روي مسندا ومرسلا ولكن له شواهد تشهد له النصوص الشرعية والقواعد المرعية. فمن شواهده في القرآن قول الله تبارك وتعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. وقال الله عز وجل في المطلقات: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال عز وجل في الوالدات: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إذن نقول الحديث له شواهد من النصوص الشرعية ومن القواعد المرعية. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، الضرر الضرر اسم من الضر أو من الضر، أحسن، اسم من الضر وهو عدم النفع، عدم النفع هذا الضرر. وقوله ولا ضرار، ولا ضرار، هذه الرواية التي ذكرها المؤلف هي الصحيحة، وقد روي بإثبات الهمزة لا ضرر ولا إضرار، وهذه اللفظة أو الرواية أنكرها جماعة من العلماء وقالوا إنها لا تصح، وأن الرواية الصحيحة لا ضرر ولا ضرار، وأما لا ضرر ولا إضرار فبالهمز فهذه لا تصح. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، هل بين الضرر والضرار فرق، أو أن الضرار هو الضرر فيكون تأكيدا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعض العلماء إن الجملة الثانية لا ضرار توكيد للجملة الأولى، فقوله لا ضرر ولا ضرار توكيد، فلا ضرار توكيد لقوله لا ضرر، وهذا ضعيف، يضعفه أن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، يعني إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسا أو توكيدا فالأصل أنه تأسيس. يعني وش معنى تأسيس؟ أي أنه يفيد معنى جديدا، يفيد معنى جديدا، لأننا قلنا توكيد فمعناه تكرار. وقال بعض العلماء بل بينهما فرق، بين الضرر والضرار فرق، واختلفوا في هذا الفرق، فقال بعضهم الضرر الاسم والضرار الفعل، وعلى هذا يكون المعنى أن الضرر نفسه، أن الضرر نفسه منتف شرعا، وإدخال الضرر بغير حق كذلك، إدخال الضرر بغير حق كذلك. طيب، والقول الثاني أن الضرر أن يدخل على غيره، أن يدخل على غيره ضررا بما له فيه منفعة، الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما له فيه منفعة، والضرار أن يدخل ما فيه ضرر بلا منفعة. أن يدخل ما فيه الضرر بلا منفعة، بلا منفعة الله. وبينهما فرق. يقول الضرر أن يدخل أو أن يلحق الضرر بغيره بما له فيه منفعة، والضرار إلحاق الضرر بالغير بما لا منفعة فيه. فمثلا إنسان أراد أن يصنع في بيته، يدق وتدا، فتضرر جاره، هذا ضرر ولا ضرار؟ ضرر، لأنه ألحق الضرر بالغير بما له فيه منفعة. لكن لو قصد إفساد الجدار أو إزعاج الجار يسمى ضرارا. طيب، والقول الثالث أن الضرر فعل ما فيه المضرة من غير قصد، والضرار فعل ما فيه المضرة بقصد وإرادة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قريب من الثاني. إذن نقول الضرر فعل ما فيه مضرة من غير قصد، يعني أن يضر بغيره من غير قصد الإضرار، مثل لو نسي وأتلف شيئا هذا يسمى ضرر، والضرار أن يفعل ذلك قصدا، أن يفعل ذلك قصدا. إذا صارت الأقوال ثلاثة الآن. طيب، وفيها قول رابع في الفرق بين الضرر والضرار، أن الضرر فعل ما فيه المضرة ابتداء، والضرار أن يفعل ما فيه المضرة على سبيل المجازات والمقابلة، على سبيل المجازات والمقابلة. فالضرر يكون ابتداء والضرار يكون مقابلة. فمثلا أوقف سيارته أمام بيتك وتضررت، ثم جيت أنت تقول أبا أوقف سيارتي أمام بيته، هذا ضرار. لكن لو أنك أوقفتها ابتداء يكون ضرر. لكن أقرب ما يقول في أقرب ما يكون في معنى في الفرق بين الضرر والضرار، أن الضرر إلحاق ما فيه الضرر من غير قصد، والضرار إلحاق ما فيه الضرر بقصد. واعلم أن إلحاق الضرر بالغير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن لا يكون له غرض سوى إلحاق الضرر بالغير، أن لا يكون له غرض سوى إلحاق الضرر بالغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، لا ريب في قبحه عرفا وتحريمه شرعا، إن يفعل أمرا يريد أن يلحق الضرر بالغير، ليس له قصد إلا أن يلحق الضرر بالغير. وهل له أمثلة؟ نعم، من أمثلة ذلك أن يراجع زوجته لقصد الإضرار بها، يراجع زوجته لقصد الإضرار بها. فمثلا إنسان طلق زوجته طلقة رجعية، طلقها طلاقا رجعيا، شرعت في العدة، لما بقي عليها يوم من العدة راجعها، ثم بعد ذلك طلقها ثم تركها، فلما بقي عليها يوم من العدة راجعها، بحيث تكون المدة بدلا من تكون مثلا تعتد ثلاثة أشهر تعتد نحو سنة، هذا إيش؟ ضرر. ولهذا قال الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إذن مراجعة المرأة لقصد الإضرار بها حكمه إيش؟ أنه حرام. ومن ذلك أيضا الإضرار بالوصية بأن يخص بعض الورثة دون بعض، بأن يخص بعض الورثة دون بعض بزيادة على فرضه، أو يوصي لأجنبي بأكثر من الثلث، هذا أيضا من الضرر. إنسان مثلا أراد أن يبر أحد الورثة فأوصى له وصية، إذن هو الآن يأخذ ميراثا ويأخذ وصية، هو قصده نفع هذا الرجل وإضرار الورثة. أو مثلا يوصي لأجنبي بأكثر من الثلث لأجل أن يضر بالورثة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. طيب من الإضرار أيضا أو من الضرر يعني يدخل في هذا القسم الإهلاء، وهو أن يترك وطأ زوجته مدة إيش أكثر من 4 أشهر، ترك الزوج وطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، هذا أيضا إذا قصد الإضرار بها حرام، حرام، بل يكون حراما ولو لم يحلف. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وكمول من ترك وطأ زوجته إضرارا بها، وكمول يعني حكم حكم المولي من ترك وطأ زوجته إضرارا بها. من الضرر أيضا لو أطال الزوج السفر بغير عذر لأجل مثلا أن يسقط حق الزوجة، إذ لو زوجتان سافر بإحداهما وبقيت الأخرى في البلد فأطال السفر ليقصد الإضرار بالباقية، هذا أيضا حرام لأنه ميل وجور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. من الضرر أيضا الاحتكار، الاحتكار، وما هو الاحتكار؟ حبس السلع، حبس السلعة حتى تنفد من الأسواق ثم عرضها مرة ثانية. يعني إنسان مثلا يشتري السلعة، سلعة من نوع من السلع متوفر يشتري بحيث لا يكون موجودا إلا عنده، فإذا نفد من السوق صار هو الذي يتحكم في السعر والسوق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ، إلا خاطئ. طيب من أمثلة ذلك أيضا منع الزوج الأم من إرضاع ولدها، الإنسان طلق زوجته وله منها ولد فمنعها من إرضاع ولدها إضرارا، هذا حرام لا يجوز، لأن الأم لها حق، لها حق بالإرضاع. القسم الثاني أن يكون له غرض صحيح، كما لو تصرف في ملكه بما فيه مصلحة فتعدى ذلك إلى ضرر غيره، هذا القسم أن يكون له غرض صحيح لكن يتعدى الضرر إلى الغير، فهو لم يقصد الضرر ابتداء وإنما كان الضرر إيش تابعا وأيضا من غير قصد. هل لهذا أمثلة؟ نقول نعم له أمثلة. من أمثلة ذلك لو حفر في ملكه بئرا بقرب بئر جاره فذهب ماؤها، ذهب ماؤها يعني ماء بئر جاره، قال العلماء في هذه الحال يجب أن تطم، أي البئرين؟ الأخيرة. ومن ذلك أيضا لو فتح فرجة في بيته للهواء فتضرر الجار بكشف بيته وعورته، هنا يجب سدها، يجب سدها لأن هذا فيه ضرر. ومنها أيضا لو دق أو دق عمودا أراد أن يثبت عمودا في الجدار الذي بينه وبين جاره وتضرر جاره أو خشي أن يتضرر الجدار، في هذه الحال يمنع. إذن نقول هذا حديث لا ضرر ولا ضرار تشهد له إيش النصوص الشرعية والقواعد المرعية، ولهذا كان هذا الحديث أو ما دل عليه هذا الحديث من قواعد الشريعة، ولهذا الذين يكتبون أو ألفوا في القواعد الفقهية يكتبون من القواعد قاعدة الضرر إيش الضرر يزال، الضرر يزال. وهذه القاعدة الضرر يزال فرعوا عليها قواعد، قاعدة الضرر يزال فرع عليها العلماء رحمهم الله قواعد، منها من القواعد المفرع عليها الضرورات تبيح المحظورات، هي من فروع الضرر لا ضرر ولا ضرار، الضرورات تبيح المحظورات كيف كانت من ذلك؟ نقول لأن الإنسان إذا اضطر فتركه لهذا الشيء الذي اضطر إليه ضرر، ولا ضرر ولا فرار. مثال إنسان في مخمصة ولم يجد إلا ميتة، الميتة محرمة، ولو ترك أكل الميتة لمات وهلك، فتركه لأكلها ضرر، ولا ضرر ولا ضرار. وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أيضا مما يتفرع عليها أن ما أبيح للضرورة فإنه يتقدر بقدرها، يعني الضرورات تتقدر بقدرها، وذلك لأن ارتكاب ما زاد على الضرورة ضرر، ولا ضرر ولا ضرار. مثال إنسان مثلا كما مثلنا في مخمصة ولم يجد إلا ميتة، نقول يباح لك الأكل منها، لكن تأكل منها ما تسد رمقتها فقط، لأن هذا هو الذي يبيح. ما زاد على ذلك ضرر، كيف كان ضررا؟ نقول لأنه محرم، وارتكاب المحرم ضرر، ارتكاب المحرم ضرر. أيضا مما يتفرع على هذه القاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، يعني إذا اجتمعت مفسدتان فإنه يرتكب إيش؟ الأدنى منهما، يرتكب الأدنى منهما. من أمثلة ذلك قالوا لو أن امرأة وجب عليها الغسل وبحضرتها رجال، فهي إن اغتسلت انكشفت عورتها ورآها الناس، وإن تيممت انتفت هذه المفسدة. فهنا كونها تتيمم تعدل إلى تترك الماء وتعدل إلى البدل وهو التراب مفسدة، أليس كذلك؟ لأن الواجب الغسل، وكونها تغتسل بالأصل وهو الماء هذا هو الواجب. لكن عندنا مفسدتان، مفسدة انكشاف العورة وظهورها، ومفسدة عدولها إلى التيمم، أيهما ترتكب؟ نقول تيمم. مما ينبني عليها أيضا ما استنبطه العلماء من القواعد من هذا الحديث درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ولكن يعلم أيضا أن هذه القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح ليست على إطلاقها، بل تقيس درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي، أو عندما تربو المفسدة، وذلك لأن المفسدة والمصلحة إذا اجتمعتا فإما أن تربو المصلحة فتقدم، وإما أن تربو المفسدة فتقدم وتدرى، يعني درء المفاسد، وإما أن يستويان، وإما أن يتردد الإنسان، والثاني والثالث والرابع هذا في الحقيقة قد ليس لهما وجود في الواقع، يعني مفسدة ومصلحة تساويتا من كل وجه هذا لا يمكن، وكذلك أيضا يتردد أيما أشد أو أيما الذي يدرى المفسدة والمصلحة هذا أيضا ليس له وجود في الواقع، لكن قد يكون عند المكلف. إذن نقول هذه القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح ليست على إطلاقها، وإنما هي عند التساوي. دل على هذه القاعدة أيضا متفرعة من هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسب آلهة المشركين مطلوب، لكن لما كان يفضي إلى سب الله عز وجل نهي عنه. إذن درء المفاسد وهو سب الله أولى من جلب المصالح وهو سب آلهة المشركين. نحن نقرأ.